الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه بعد. نكمل موقف العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: النوع السابع عشر في زيادة الثقة. نعم، النوع السابع عشر من أنواع علوم الحديث زيادة الثقة. قلنا أن الثقة إذا أطلق المراد به العدل الضابط، هكذا يعرف الثقة، هو العدل الضابط، عدل في دينه ضابط في حفظه، هكذا يعرف. إذن الثقة هو العدل الضابط، العدل يعني في الدين والضابط يعني في الحفظ. وزيادة الثقة أراد أن يبين في هذا المبحث أن مذهب أصحاب الحديث ليس كل زيادة تقبل عندهم، كما قال ابن حجر رحمه الله أن الزيادات تنقسم إلى قسمين، الزيادات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زيادة غير منافية، زيادة غير منافية يعني ما تخالف الزيادات، ما فيها مخالفة، ليس فيها مخالفة. مثال ذلك يعني حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. جاءت زيادة عند أبي داود وسواكه، يعني يعجبه إيش؟ التيمم بالسواك. هذه غير منافية، ما تنافي، هذه زيادة غير منافية. قال ابن حجر: الزيادة غير منافية مقبولة، وحكمها حكم الحديث المستقل، المستقل. النوع الثاني زيادة منافية، منافية تخالف الروايات، يعني مثال المنافية ما جاء عن وائل بن حجر رضي عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه في التشهد، أشار. الإشارة في لغة العرب هي رفع الأصبع هكذا فقط، هذا يسمى إشارة، هذا رفع الأصبع يسمى إشارة. قال: رفع سبابة إلى السماء، أشار بها إلى السماء. قال: أشار بالتوحيد، يعني إيش؟ رفع إشارة. رواه عشرة من الرواة بلفظ أشار هكذا، أشار. جاءت في رواية من طريق زائدة بن قدامة وهو ثقة رحمه الله، قال: يحركها يدعو بها. التحريك هذا، إذن أصبح الآن هل أشار ولم يحركها أم حركها؟ هنا منافية، إذن لذلك الإمام ابن خزيمة لما روى هذا الحديث أراد أن يبين أن زائدة بن قدامة أخطأ وخالف عشرة من الرواة. وأبو حاتم الرازي رحمه الله لما ذكر هذا في العلل أراد أن يبين خطأ زائدة ابن قدامة، يقولون زاد زائدة، يعني زاد إيش؟ التحريك. وذكر أيضا الشيخ مقبل في حديث معلة ظاهرها الصحة أن زائدة بن قدامة أخطأ في هذا الحديث لما قال يحركها، والصواب أشار بها، الإشارة الرفع هكذا، أما التحريك جاءت شادة، هذا يسمى زيادة الثقة. الآن زاد التحريك وهي زيادة منافية، لذلك يقول العلماء زيادة الثقة طبعا المنافية لها ثلاث حالات. أول شيء تكلمنا عن زيادة غير منافية، قلنا هذه مقبولة، مثل إيش؟ زادة وسواكة ما تخالف شيء، لكن الآن هذه المنافية لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخالف جمع من الثقات أو يخالف من هو أوثق منه، إما يخالف جمع من الثقات، هو ثقة لكن خالف جماعة من الثقات، أو خالف ثقة أعلى منه حفظا وضبطا، وهنا الزيادة مردودة تسمى شاذة لا تقبل. هذه الحالة. الحالة الثانية أن يخالف ثقة مثله في الحفظ والإتقان، مثله في الحفظ والإتقان، وهنا تقبل، وهنا تقبل. إذا أطلق العلماء زيادة الثقة مقبولة، يعني هنا إذا خالف مثله شخص مثله في الحفظ والإتقان هنا تقبل. الثالثة إذا خالف من هو دونه في الحفظ والإتقان، هذا ثقة وخالف ضعيف أو خالف صدوق، هنا تقبل، ولا عبرة بمخالفة الضعيف، لا عبرة بمخالفة الضعيف، العبرة بما قاله الثقة. هذه ثلاث حالات للزيادة المنافية، يعني التي تعارض الزيادة الأخرى، تعارضها. وهذا المبحث طبعا مضانه علم العلل، هذا المبحث يعني مضانه في علم العلل. وأما قول زيادة الثقة مقبولة، هذه القاعدة ذكرها الفقهاء وذكرها الأصوليون، وبعض المتأخرين من أهل الحديث، أما الأئمة الأوائل أبدا ما يقبلونها إلا على التفصيل الذي ذكرناه. من نظر في علل أبي حاتم، من نظر في علل الدارقطني، يتبين له هذا الشيء. فإذا ليس كل علة يقبلونها. فإن قال قائل نجد في علل الدارقطني أو علل أبي حاتم أحيانا يقول زيادة الثقة مقبولة، أراد يعني في هذا الموضع زاد على ثقة مثله في نفس مستواه وقبلوها، هذا معنى قول زيادة الثقة مقبولة أي في هذا الموضع كما قال ابن رجب الحنبلي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في زيادة الثقة: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ هل هي مقبولة يعني أو مردودة؟ قلنا إن كانت غير منافية مقبولة، إنما الكلام في المنافية يعني التي تعارض الروايات الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. هذا الشاهد، كيف أكثر الفقهاء عندهم القاعدة زيادة الثقة إيش؟ مقبولة، هذه قاعدة عند الفقهاء. أما أصحاب الحديث لا، ما يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا، بل يفسرون في التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعددت قبلت. نعم هذا كلام صحيح، يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام حدث في مكان واحد فقط، جاء رجل قال هلكت يا رسول الله، قال ما بك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صايم، قال اعتق رقبة، قال ما أستطيع، قال فصل شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، قال فطعم 60 مسكينا، قال ما أستطيع. مجلس واحد حصل فقط في هذا اللحظة، فرواه أبو هريرة وعنه حميد بن عبد الرحمن وعنه الزهري، عن الزهري رواه 30 رجل بهذا اللفظ. خالف مالك بن أنس قال صم أو أطعم أو اعتق على التخير. نقول مستحيل، هو مجلس واحد، القصة حصلت مرة واحدة، لو القصة تعددت أكثر نقول نعم يحتمل. فهذا ما يقول بيش اتحاد المجلس، يعني أن القصة وقعت مرة واحدة، فهذا ما يقول بيش اتحاد المجلس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أكثر من مكان، ويحتمل أن الألفاظ تغيرت، أحد الرواة روى في المعنى والآخر زاد يعني كلمة أراد أن يبين معناها. أما المجلس واحد في شخص أخطأ الذي خالف الجماعة، لأن القصة واحدة حصلت، لم تحصل أكثر من مرة. نعم أي نعم، يعني مالك هنا تابعه ابن جريج المكي، وهذه تسمى المتابعة على الخطأ، المتابعة على الخطأ. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت في من غير شيخ. كيف؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير شيخ الراوي، بخلاف ما إذا نشيط. من غير شيخ الراوي؟ نعم تقبل من غير شيخ الراوي. نعم إيه نعم، شيخ الراوي يعني تغب منه، لكن إن كانت من دونها تغب. لكن صحيح هذا الكلام كله ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير شيخ الراوي، بخلاف ما إذا نشد فرواها تارة وأسقطها أخرى. لا هذا كان الإمام مالك أحيانا إذا كسل يروي الحديث مرسل أو بلاغ، وإذا نشط ساق الحديث بإسناده، هكذا ذكر عنه ابن عبد البر، هكذا قال عنه أنه كان رحمه الله إذا كسل كان يروي معلق، يروي بلاغ، يروي مرسل، وإذا نشط مستعد للحديث ساقه بإسناده كامل. فقال إذا كان من نفس الشيخ نعم يقبل، لعله مرة كان كسلان وذكر الحديث بدون إسناد، ثم بعدين لما نشط ساق بإسناده. هذا قول المؤلف هنا. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل. نعم لم قبلت، يعني منافية في الحكم، هل أشار بها أم حركها؟ الحكم خلف الآن، هنا ما تقبل، رواية واحدة تقبل، إما الإشارة وإما التحريك. إذا نظرنا إلى الإشارة نجد أن الإشارة متواترة في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم، لم تأت التحريك إلا عند ابن خزيمة رواها لبيان أنها إيش خطأ. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد من الحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. نعم وبعضهم يقول يعني إذا تفرد بالحديث، إذا تفرد في الحديث ولم يروي غيره وفيه حكم حكم زائد، يقول هذا حكم الحديث المستقل لأنه هو الذي تفرد وما خالف غيره، وهذا مقبول عنده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد نعم وقبلوها، كلمة من المسلمين زادها مالك وقبلوها، وإن كان وجد له متابع على هذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. نعم، زعم يعني ادعى، لكن لا وجد له متابع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وسكت أبو عمرو على ذلك. نحن قلنا أمس أنه ما ينبغي إطلاق التفرد، تقول لم يرويه إلا فلان، لم يرويه إلا فلان، قد تكون هناك رواية أنت ما وقفت عليها، فالأفضل مسلك البزار، يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان، يعني لا أعلم أنا، قد يكون غير علم، فهذا هو أفضل مسلك. أما تجزم لم يرويه إلا مالك أو لم يرويه إلا الزهري هكذا بالجزم ما ينبغي، حتى لو بلغت من العلم ما بلغت، قد يكون هناك رواية أطلع عليها غيرك من العلماء. قال رحمه الله تعالى: ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن ابيه كمالك. قال: ومن امثله ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا. نعم، وتربتها طهورا. نعم، هذا إذن ما هي منافع، التراب من الأرض ما هي منافع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلة ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق من الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وابو عوان الإسرائيلي في صحاحهم من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. كما تكون الزيادة في المتن كذلك تكون الزيادة في الإسناد، تكون الزيادة في الإسناد، يعني يأتي الحديث مرسل، الحديث مرسل عن محارب بن دثار وهو تابعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه الحاكم. ثم جاء من طريق آخر عن محارب بن دثار عن ابن عمر رحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال لله الطلاق. قالوا الصحيح أنه مرسل، ذكر ابن عمر خطأ، الحديث ليس فيه ابن عمر. مثال آخر ما جاء أيضا عند الحاكم أيضا، ساق عن عائشة أنها عن عروة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، مرسل. ثم ساقه عن عائشة عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة. بعض العلماء قالوا هذا ذكر عائشة خطأ وصحيح أنه مرسل، فهذا شو سمى زيادة إيش؟ راوي في الحديث، الحديث يكون مرسل ثم يروي شخص آخر ويزيد صحابي، يسمونه سلك الجادة. سلك الجادة بمعنى أن غالبا عروة يروي عن من؟ عن عائشة، غالبا عن عائشة، فقال عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على هذه الجادة التي هي معلومة. فكما تكون زيادة في المتن تكون أيضا في السند. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع 18 معرفة المعلل من الحديث. معرفة المعلل النوع 18، وهذا علم العلل علم مستقل، لأن علم الحديث قال ينقسم ثلاث أقسام: علم الحديث، علم المصطلح، وعلم الرجال، وعلم العلل. علم المصطلح وعلم الرجال وعلم العلل، فالعلل علم المستقل، وما يذكر في يعني كتب المصطلح هو رؤوس أقلام فقط، رؤوس أقلام. وعلم العلل من أصعب العلوم على الإطلاق، لذلك يعني لم يتكلم فيه كل أحد إلا كبار الأمة النقاد كأحمد بن حنبل، كعلي بن المديني، عبد الرحمن بن مهدي، القطان، وهكذا. فليس كل أحد يتكلم في علم العلل. وكم من إنسان تكلم في هذا العلم وأخطأ، كابن الجوزي لما صنف في العلل أخطأ، قالوا دخل في غير فنه، دخل في غير فنه، أدخل حديث عند مسلم، أدخل حديث عند غير من أمة، وردوا عليه ردود كثيرة. فالشاهد أن علم العلل ليس لكل أحد أن يخوض فيه، لأنه من أصعب العلوم، لا سيما أن علم العلل مبني على الاجتهاد، مبني على الاجتهاد. قد يرى الراوي أحد الأمة هذا العلة والآخر ما يرى. على سبيل المثال حديث المستحاضة الذي رواه عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. هكذا عند البخاري. الإمام مسلم لما رواه لم يروي توضئي لكل صلاة، قال حذفنا منه أحرف، حذفنا منه أحرف. منهج مسلم في العلل، منهج الإمام مسلم في العلل، إذا كانت اللفظة شاذة يحذفها من الحديث ويسوق الحديث بدونها. هذا منهج الإمام مسلم في علم العلل، إذا كانت اللفظة شاذة يعني خطأ يحذفها رحمه الله ويسوق الحديث بدونها. أي نعم، من عنده من عند مسلم. فحذف إيش؟ توضأ لكل الصلاة، يراها معلولة خطأ، يقول هذا من قول عروة ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فحذفها تعمدا. فهذا هو منهج الإمام مسلم في إعلال الأحاديث في كتابه الصحيح، إذا حذف لفظة مع أنها يراها غير ثابتة وحذفها تعمدا. الإمام البخاري لا، يراها ثابتة، فهو مبني على إيش؟ على الاجتهاد. في المقابل أيضا حديث أبي هريرة عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا قرأ إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا فسجدوا. زاد مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. البخاري ما رواها، حذفها. أبو داود قال شاذة، أبو حاتم الرازي قال شاذة، كما في العلل الدارقطني في العلل قال شاذة. فانظر كيف مسلم لا، يراها ثابتة. ابن الشهيد في جزء حيث معلل على مسلم يراها شاذة. فهو مبحث مبني على الاجتهاد. لماذا؟ لاختلاف أنظار الحفاظ في معرفة العلم، فكان من أصعب العلوم علم العلم. وعلم العلل يا أخوة لم يكن معروفا في يعني الطبقات العليا. أول ما عرف علم العلل تكلم به شعبة بن الحجاج، أول إنسان تكلم في نقد المتون والأسانيد هو شعبة بن الحجاج، وإلا لم يكن معروف شيء اسمه علم العلل أبدا. فقالوا علم العلل بدأ من شعبة، وأول من جاء بهذا العلم ويسمى علم العلل أخطاء الثقات، أخطاء الثقات. ثم يعني أخذه من شعبة كبار الطلاب، طلاب شعبة، عبد الرحمن بن مهدي البصري، يحيى بن سعيد القطان البصري، أخذوا هذا العلم من الرجلان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. إذا اجتمع في إعلال حديث لا تبحث عن صحة، إذا اجتمع في إعلال حديث كلاهما ضعفه لا تبحث في صحته، وإذا اجتمع في جرح راوي، جرح راوي لا تبحث عن توثيقه، وإذا اجتمع في توثيق راوي لا تبحث عن ضعفه. قال علي بن المدين هو يعني من طلابهم، قال لكن إذا اختلفوا اجتهد. فهذا ذكره الذهبي وذكره السخاوي. نعم، فأخذ عن ابن مهدي وعن القطان كبار طلابهم، أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين الفلاس، أبو عمرو الفلاس، ثم أخذ عن هؤلاء أيضا طلابهم البخاري، أبو داود. وأخذ علم العلل عن البخاري رجلان، مسلم والترمذي، ثم اشتهر علم العلل بعد ذلك. فإذا المدرسة بدأت من أين؟ من شعبة بن الحجاج. وأول من ألف كتاب مستقل في العلل هو علي بن المديني، أول من ألف كتاب مستقل. فالذي يقول أول من تكلم في العلل علي بن المديني أراد يعني أول من صنف، والعلم العلل مسبوق به علي بن المديني. فهذا هو يعني باختصار علم العلل، علم مبني على الاجتهاد هذا أولا، ثانيا علم تختلف فيه أنظار الحفاظ، قد يرى هذا البخاري علة، مسلم ما يرى علة. الأمر الآخر أن أول من تكلم به هو الإمام يحيى، عفوا شعبة، وأول من صنف فيه هو الإمام يحيى ابن الدين عفوا علي بن المديني، أول من ألفه هو علي ابن المديني. ثم بعد ذلك أصبح علم العلل من العلوم المشهورة. وعلم العلل يا أخوة مبني على الخفاء، مبني على الخفاء، يعني ليس ظاهرا لكل أحد. لذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي، يقول لن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أروي 20 حديث. يقول أعرف علة حديث ولا أروي 20 حديث. وكان يعني أبو زرعة وأبو حاتم أمة في هذا الباب. جاء رجل إلى أبي حاتم الرازي قال يا أبا حاتم الحديث فلاني رجاله ثقات وصيف، تقول فيه خطأ، أين خطأه؟ قال اذهب إلى أبي زرعة. ذهب إلى أبي زرعة، قال أبو زرعة الخطأ أن فلان أخطأ فيه. فرجع الرجل إلى أبي حاتم، قال أبو حاتم هل قال لك أبو زرعة أن فلان أخطأ؟ قال إيه والله، كيف عرفت؟ قال معرفتنا عند الجاهل كهانة، يعني كالسحر، يعني ليس كل أحد يعرف إيش علم العلل. الإمام مسلم لما ألف كتاب التمييز قال لما رأيت الناس أصبحوا لا يعرفون صنفت هذا الكتاب. لكن الإمام الحاكم في رسالة المدخل إلى علوم الحديث قال وعلم العلل، طبعا قال يعلل الحديث من عدة أوجه ليس للجرح فيها مدخل، الجرح ظاهر فلان ضعيف ظاهر، لكن هذا خفي، علم خفي ليس كل أحد يعرفه. فإن قال قائل طيب وجدنا في كلام الأمة يعلون الحديث بضعف الراوي أو بالانقطاع، علة ظاهرة هذا موجود في كتب العلل، الجواب أن من قال العلل مبنية على الخفاء أراد العلة الاصطلاحية في الاصطلاح، ومن قال ومن أعل في شيء ظاهر أراد العلة من حيث اللغة، لأن اللغة هو المرض وكل شيء ضد الصحيح فهو ضعيف يعني مريض. هذا باختصار. لذلك أول من عرف العلل بتعريف من هو؟ ابن الصلاح كما شفيت. أول من عرف العلة بالخفاء. لذلك لما تكلم بعضهم على يعني ابن الصلاح تكلم عليه من هذا الباب. ولما ألف الشيخ مقبل رحمه الله حديث معلّه ظاهرها الصحة انتقده رجل قال كيف تعل أحاديث بعلة ظاهرة؟ فرد عليه الشيخ رحمه الله أنه يعلل الحديث بحيث اللغة بعلة ظاهرة، وهذا دارج عند المحدثين الأوائل في كتاب له اسمه قارة الفصل لعلكم قرأتموه على المعتدين على علم العلل، فسمى هذا تعدي على علم العلل لأنه ليس من أهل الصنعة فتجرأ على الشيخ رحمة الله عليه. فالشاهد أن علم العلل مبني على الخفاء، لأن العلة شيء خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة، شيء خفي. هذا يعني توطئة لمعرفة علم العلل، ولو على اسمه علل ليس كل أحد. يقولون في مبحث أصول الفقه مبحث العلة، وفي علم المصطلح مبحث العلة، كلاهما من أصعب المباحث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: معرفة المعلل من الحديث. المعلل معلل ومعلول ومعلم. وأما من قال معلول خطأ في اللغة فقد رد عليه، ردوا عليه، قالوا كلمة معلول استعمل الشافعي من أئمة اللغة والبخاري، واستعمل أظن الجوهري من علماء اللغة، فهي كلمة قالوا صحيحة ليست شاذة في لغة العرب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. نعم خفي، هذا خفي يعني مبني على الخفاء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. هذا قول من؟ قلنا أبي حاتم الرازي. نعم أبي حاتم الرازي قال معرفتنا كهانة عند الجاهل، يعني كأنها علم غيب. نعم يعني لو كان ظاهرا لما قالوا مبني على الخفاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه. نعم يعني الجهابذة ليس كل أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: لذلك يعني كان الدرقطني من كبار الأمة، يعني بعدما ذهب الأمة الكبار جاء بعدهم الدرقطني، كان أعلم أهل زمانه في معرفة العلل، وكان في وقته إذا قدم إلى بغداد، هو من بغداد منطقة اسمها دار القطن في بغداد فسمي بالدرقطني، كان بعض المحدثين منهم ابن شاهين إذا جاء الدرقطني إلى بغداد كان ابن شاهين ما يحدث الناس، وإذا ذهب الدرقطني سافر حدث الناس. قالوا لماذا لا تحدث بحضرة الدرقطني؟ قال أخشى أن يعل حديثي. يعني كان إيش يميز العلل، فكان يخشى أن يضعف حديثه يعل حديثه، فكان إمام رحمة الله عليه في معرفة علل الحديث. يقول السلمي أنه أملى كتاب العلل من حفظه في 9000 حديث من حفظه. يقول الذهبي في السير يقول إن صحت هذه الرواية فإن الدرقطني أحفظ أهل الدنيا، أحفظ أهل الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجيال والزيوف. نعم، يعني الصيرفي الذي يتعامل بالذهب، الذي يتعامل بالذهب يعرف الذهب الأصلي ويعرف إيش الذهب ليس أصلي، يميز. أما الذي ليس عنده تمييز ينخدع، أو لا ينخدع، يراها تلمع ذهبية ينخدع، لكن ذاك الناقد يعرف هذا ذهب وهذا ليس ذهب. كالأحجار الكريمة، بعضهم يعرف هذا حجر، بعضهم يعرف أن هذا ليس حجر، صناعي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث. نعم، يعني بعضهم يقف، بعضهم يقول هذا علة، بعضهم ايش يقف، لماذا؟ لأن مبني على الاجتهاد. كالفقيه يعني يتوقف في مسألة يقول الله أعلم، مبني على الاجتهاد، ما عنده دليل يقول الله أعلم. كذلك علم العلم مبني على الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يتون جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. نعم، هو أول من ألف علي المديني، أول كتاب كان له المسند المعل، لكنه أكلته الأرضة، لكن الآن وجد له علل علي المديني رواية ابن برة طبع ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليه. ما رحمه الله تعالى: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم. نعم، وهذا من أنفسها وأسهلها، مرتب على الأبواب الفقهية، وكله سألت أبي وسألت أبا حاتم، عفوا سألت أبي وسألت أبا زرعة، قال أبي قال أبو زرعة، من أول إلى آخر، مرتب على الأبواب الفقهية، ومن أسهل كتب العلل. نسأل مع شيخنا رحمة الله عليه محمود عبد المجيد رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه. نعم، هذا من أسهل شيء وأصعب شيء علل الدرغوثي، بل أحيانا يعسر عليك، وأحيانا يتكلم في الحديث في 50 صفحة، وأحيانا يتكلم الحديث في نصف ورقة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعليل ما لا يوجد في غيره من الأسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني، جمع الدنيا كلها التي مرت قبل، لأن كتابه ذكر ما يقارب 9,000، عدد كبير جدا، حتى تكلم على البخاري وتكلم على مسلم، ما ترك أحدا رحمة الله عليه. فكتابه لكن يصعب البحث فيه، وأحيانا يطيل أحيانا، لكن يعني انتقد في مسألة واحدة، وهي أحيانا يعني يعل الحديث بمخالفة الضعيف للثقة، هذا الذي انتقد على الدارقطني، يعل الحديث بمخالفة الضعيف للثقات، هذا العبرة بالثقة لا بالضعيف، لكن هذا قليل جدا جدا قليل، لكن مما يعني عيب عليه رحمه الله عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد جمع زمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه. صدق. نعم، هو من أجل كتب العلم، هو من أجلها، لكن قلنا يعني أنه غير مرتب، لكن مراد يعني أن يتعلم شيء واضح على ربحاته على باب الفقهية، وكلها حديث معروفة وسهل جدا للدراسة، وكان أسهل هذا كله كتاب التمييز لإمام مسلم، صغير جدا كتاب التمييز لإمام مسلم. لكن المشكلة أن كتاب التمييز يعني مفقود، والذي وجد الآن اختصار كتاب التمييز الذي الآن مطبوع في المكتبات هو اختصار كتاب التمييز لإمام مسلم. نعم، ولا يعرف من الذي اختصره. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. نعم، أعجز من جاء بعده يصعب على الناس بعده يؤلفون مثل ما ألف. لو اجتمعت يعني جامعات الدنيا، الجامعات الآن بالدكاترة وغيرهم على أن يؤلفوا علم علل مثل كتاب الدارقطني لعجزوا، بل تجدهم يدورون حول كلامه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب. نعم، هذا يعني عند الدارقطني أنه صعب. لماذا؟ غير مرتب. لو أن أحدا رتب على الأبواب الفقهية ككتاب ربيع حاتم أصبح هو العمدة في الباب، لكن يبدأ يذكر أول شيء أحاديث في الطهارة، ثم في البيوع، ثم في الطهارة، ثم في الصلاة، ثم في الطلاق، ثم في المعاملات، وهكذا، فيصعب عليك البحث، يصعب. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا. مبدد يعني مفرق، مفرق يعني يصعب البحث فيه عن الحديث. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فإنه مبدد جدا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. نعم، كما كان صحيح ابن حبان الأقسام والتناويع، الأنواع والتقاسيم، الأنواع والتقاسيم كان صعب جدا، حتى جاء ابن البلبان رحمه الله ورتبه الترتيب الموجود الآن، ولا كان من أصعب ما يكون. قال هو تعمد ابن حبان أن يصنف على هذا النمط حتى يحفظ. نعم، طبعا هو ما عرف العلل رحمه الله. نقول العلل جمع علة، العلل جمع علة، وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة. هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، شرط تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة. وأما العلة هي سبب خفي، العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث، العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث. أما كانت ما تقدح ما تسمى علة، يقولون علة من باب اللغة، علة غير قادحة، من باب اللغة فقط. هذا هو تعريف العلل، وعرف ابن حجر في المسألة الآن، إن شاء الله إذا حاولنا نمشي غريبا على علوم الحديث نمر على النسخة إن شاء الله. نعم. المضطرب الآن، المضطرب صح؟ نعم. ها؟ اي نعم صحيح. العله ضعف شديد حفظك الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى انه التاسع عشر المضطرب. التاسع عشر المضطرب. المضطرب عله، نوع من انواع العلل، لان العلل انواع كثيره، الشاذ، المضطرب، المغلوب، كلها تسمى علل، ماخوذ من الاضطراب يعني التحرك، تحرك الشيء اضطرب. والمضطرب باختصار هو الحديث الذي روي على اوجه مختلفه. اولا الحديث روي على اوجه مختلفه متساويه في الصحه، يعارض بعضها بعض، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. خمسة، الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في الصحة يعارض بعضها بعضا، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. إذن خمس أشياء إذا اجتمعت في الحديث أصبح مضطربا، إذا فقد شرطا واحدا ما يسمى مضطربا. أشغل حيث روي على أوجه مختلفة، إذا كانت الأوجه غير مختلفة ما يسمى مضطرب. يخالف بعضها بعضا، إذا كان عفوا متساوي في الصحة، إذا كان هذا ضعيف وهذا صحيح ما يسمى مضطرب. العبرة بالصحيح ويترك إيش الضعيف. لا يكون الجمع بينها، الجمع صعب، ولا الترجيح، نرجح رواية على رواية صعب، فبقي إيش مضطرب. والمضطرب نوع أنواع العلل، وهو أيضا ضعيف جدا ولا يتقوى أبدا، لا يتقوى أبدا. مثل له الدارقطني في العلل بحديث شيبة اليهود وأخواتها، قال اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي الكوفي، رواه من عشرة أوجه، قالوا أنه رواه أثناء تغيره، لأنه تغير أبو إسحاق فأخطأ، ما عرف أي الصحابة الذي روى هذا الحديث، هل هو أبو بكر، هل ابن عباس، هل عائشة، هل سعد بن أبي وقاص، رواه عن عشرة من الصحابة واضطرب فيه رحمه الله، فعد من الحديث المضطربة. نعم. اي في الصحابة اي اي ما يضر، لكن مثلوا لهذا. نعم، قالوا ان ايش ما ضبط من الصحابي، لكن ايش اشكالية، احيانا يرويه عن تابعي أظن كبير عن أبي بكر، أي نعم، وأحيانا عن عائشة عن أبي بكر، وأحيانا فشل أنه روى على أوجه كثيرة ساقها الدارقطني في العلل. نعم، لا يمكن، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، الجمع صعب والترجيح صعب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. انظر كيف، إذن الاضطراب قد يكون من شخص واحد كأبي إسحاق السبيعي، وقد يكون من مجموعة رواة يخالف بعضهم بعض. إذن يقع الاضطراب من شيخ واحد، وقد يقع إيش من مجموعة مشايخ يخالف بعضهم بعض. أحسن الله إليه. رحمه الله تعالى، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، ولكن غالبا الاضطراب في السند، غالبا في السند، غالبا. أحسن الله إليه. رحمه الله تعالى، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. انتهى. قلنا أمثلة كثيرة، يعني مثل له الدارقطني رحمه الله بحديث شيبة اليهود وأخواتها. نعم، فهو الآن أراحكم ابن كثير رحمة الله عليه، قال يطيل ذكرها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى النوع العشرون معرفة المدرج. بعده الموضوع، بعده شيخ. طيب، طيب. المدرج هو الزيادة، المدرج هو الزيادة، هو الزيادة، وهو الحديث الذي زيد فيه ما ليس منه في سنده أو متن، في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي زيد فيه ما ليس منه إما في سنده أو في متنه، يعني في خطأ، إما زاد راوي في السند أو زاد لفظ في الحديث ليس منه. إذن المدرج في اللغة الزيادة اصطلاحا هو الحديث الذي زيد فيه ما ليس منه إما في السند وإما في المتن. في السند مثلا حديث روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل زاد ايش عمر بن الخطاب، نقول لا حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ذكر عمر، هنا زاد ايش عمر بن الخطاب، هذا زيادة ايش في السند. الأهم من هذا هو زيادة في المتن، الأهم. لماذا الأهم؟ لأنه ينبنى عليه حكم شرعي، ينبنى عليه حكم شرعي. والزيادة في المتن لها ثلاث حالات، زيادة المتن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الزيادة في أول المتن، وهذا قليل جدا، كحديث أبي هريرة عنه قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أسبغ الوضوء كلام من؟ أبي هريرة عنه قال ويل للعقاب من النار، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه اللفظة ويل للعقاب من النار متواترة، متواترة، وهذا قليل جدا قليل. الحالة الثانية أن يكون الإدراج في أثناء المتن في وسطه، وهذا أيضا قليل جدا، مر معنا في البخاري حيث عائشة كان يسلم حديث الزهري عن عروة عن عائشة كان يسلم يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، يتعبد كلام من هذا؟ الزهري، كلام الزهري. فهذا قليل جدا، قليل جدا قليل. الثالث ما كان في آخر المتن، وهذا أكثر المدرجات في آخر المتن، حديث عبد الله بن مسعود عنه، حديث عبد الله بن مسعود عنه قال قال عليه وسلم الطيرة شرك ما منا إلا يذهب، لكن يذهب الله بالتوكل. الطيرة الشرك هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما بعده كلام ابن مسعود، إن أمتي يدعون غير قرة محجلين من أثار الوضوء، فما استطاع منكم يطيل قرة والتحجيلة فليفعل. من استطاع إلى آخر كلام من؟ أبي هريرة، ما قبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثر الإدراج في آخر المتن، أوله قليل أوسطه قليل وأكثره في آخره. نعم، رحمك الله. أحسن الله إليك. وأيضاً الفائدة أيضاً المدرج أخوة يذكر في علم العلل، المدرج أيضاً نوع من أنواع علل الأحاديث. أبو حاتم الرازي ربي حاتم أدخل في باب العلل. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها معروفة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير من الصيح. هنا ذكر المتن، لا نقول المتن والسند، حتى السند يقع في الإدراج كما ذكر ابن حجر، بل ابن حجر ذكر أربع أنواع للإدراج في المتن، عفوا في السند. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. نعم، في الإسناد، يعني يقع في المتن ويقع إيش في الإسناد، والأمثلة كثيرة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل. نعم، هذا وهو مفيد جدا. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي والعشرون، معرفة الموضوع المختلق المسنوع. الموضوع يعني الكذب، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموضوع الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شر أنواع الضعيف. ذكر يعني ملا علي قاري في شرح نزهة النظر أن بعضهم كان ما يسميه حديث، يقول ما يقال الحديث الموضوع، إنما يقال شر الضعيف الموضوع، قال لأنه ليس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال حديث. والموضوع يا إخوة هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فاعله متوعد في النار، من كان عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، وهذا مذهب عامة أهل السنة والجماعة. وخالف إمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية، قال الموضوع كفر، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فهو كافر، فهو كافر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، واعتذر لهم يعني بعض أهل العلم، اعتذر لهم قالوا لعلهم أرادوا إذا استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ظاهر قول الذهبي في كتاب الكبائر. الذهبي في كتاب الكبائر مال إلى هذا، إذا استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لتحليل الحلال أو تحريم لتحليل الحرام أو تحليل الحرام أو تحريم حلال، إذا كان شيء حلال وكذب حتى يكون حرام، أو كان حرام وكذب حتى يكون حلال، يقول هذا هو الكافر. يقول على هذا لعل مراد إمام الحرمين وابن المنير، وإلا أهل السنة والجماعة ما يكفرون مرتكب الكبيرة، هذا مذهب الخوارج، فاعتذر لهم من هذا الجانب. واهتم العلماء منذ القدم بهذا الباب، باب الموضوع، منهم من صنف في أسماء الكذابين كابن طاهر كتابه تذكرة الموضوعات وسمى تذكرة الحفاظ، ومنهم من صنف في المتون المكذوبة كيعني ابن الجوزي وغيره. فالشاهد يا إخوان أن أهل العلم منذ القدم اهتموا بهذا الأمر، حتى لما قال يعني أحد الكذابين لما أراد قتله أحد خلفاء بني العباس قال لقد وضعت في دينكم 4000 حديث، فقال له تعيش له الجهابدة، اقتلوه، فقتلوا هذا الكذاب. فعلا جاء الجهابدة، كان ابن مهدي ينشخل عنده قيل كالمنخل يعرف الحديث الكذب من غيره، وكان يحيى بن معين يكتب الموضوعات بيده، فقيلوا يا أبا زكريا ماذا تفعل؟ قال حتى أعرف الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرغطني كان يقول يا أهل بغداد والله لن تكذبوا على النبي ما دامني بين أظهركم، دامني بين أظهركم، يعني كانوا يميزون، ما نسمع الحديث عرفوا أنه كذب. الآن وين؟ الآن نسمع الحديث وربما نتابع عليه، فكانوا أول يميزون ويعرفون. فالشاهد هو أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم، بل ابن حبان ترجم في كتاب الصحيح أول الصحيح أن من روى حديثا ضعيف وهو يعلم أنه ضعيف قال يخشى أن يندرج في الوعيد. انظر كيف ابن حبان في مقدمة كتابه الصحيح قال من روى حديثا ضعيفا وهو يعلم أنه ضعيف قال يخشى أن يندرج تحت من كذب عليه متعمد فتوى مقعد، عفوا من قال عفوا من قال عليه ما لم أقل عفوا فتوى مقعد من النار، من هذا ضعيف ما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ينبغي أن يتنبه لها، لذلك ينبغي الإنسان إذا لم يكن يعرف صحة الحديث يروي بالتمريض، يروى هكذا قال ابن الصلاح وغيره، يروى يعني ما أعلم عن صحته. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى معرفة الموضوع معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة. نعم، موضوع مختلق مصنوع كلها بمعنى واحد، الموضوع والمختلق والمصنوع كلها بمعنى واحد. نعم. بمعنى الكذب كلها بمعنى الكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه. نعم. كيف يعرف الكذب؟ الأول إقرار على نفسه، كنوح بن أبي عصمة أقر على نفسه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن، قال: لما رأيت الناس أقبلوا على فقه أبي حنيفة ومقازي ابن إسحاق وضعت هذه فضائل القرآن، فأقر على نفسه أنه كذب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. هذا كلها ذكرها ابن القيم في المنار المنيف في تمييز الصحيح من الضعيف، ذكر قواعد وسوق تحتها إيش الأمثلة، لأنه سئل كيف نعرف حديث الموضوع من غير النظر إلى سنده، فوضع لك قاعدة ثم يعني تمشي على هذه القواعد في المنار المنيف. نعم. ها؟ أو حالا قالا أو حالا أو حالا أو حالا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا. قالا حالا، إما هو يعترف أو حالة معروفة عند الأمة أنه كذب. نعم. وإليه. قال رحمه الله تعالى: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه. نعم. هذا بلا خلاف بإجماع العلماء أنه أولا تحرم روايته إلا لبيان أنه كذب، تقول يا أخوة حديث الهريسة تشد الظهر هذا كذب، الباذنجان لما أكل له هذا كذب، فضائل البصل هذا كذب، وهكذا كل ما جاء في فضل العقل فأنه كذب. أما أنك تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام الباذنجان لما أكل له هذا حرام، إذا أردت أن تبين عفوا أن تذكره حتى إيش تحذر الناس منه أنه كذب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. نعم. والوضاعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة. زنادقة كمحمد بن سعيد المصلوب، صلب لأنه إيش بالزندقة، وهذا مما يعني انتقد عليه الترمذي لما روى له وصحح حديثه. نعم. من هم الزندقة؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والوضاعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدين كنوح بن أبي عصمة. نوح بن أبي عصمة متعبدين. إيه متعمد. متعبدين. ها؟ متعبدين بالدال. إيه نعم. يتعبدون به أقصد. إيه نعم. هذا الكرامية. نعم. ماذا الكرامية؟ لما قالوا نحن نكذب له يعني لنصر الدين لا عليه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. العباد يعني رواية العباد. العباد إخوة يعني يعني ابن أبي المخارق، عبد الكريم بن أمية بن المخارق، كان عابدا زاهدا، لكن هذا كان يعني بإجماع العلماء، بل قال علي بن المديني قال: والله لولا مالك روى عنه حديث لقلت عنه كذاب. كان عابدا، حتى قيل لمالك: يا أبا عبد الله كيف تروي عن هذا؟ قال غشني بطول لحيته وطول صلاته، يقول غشني. فالعباد ينقسمون إلى قسمين، الأول عابد عالم كأحمد بن حنبل كغير الأئمة، هذا إمام، والثاني عابد ليس عالما وهو المراد. لذلك يقولون أكثر الأحاديث المكذوبة عن طريق العباد، لأنه يسمع الحديث ويقول للناس لا يعلم عن صحته. نعم، فالمراد بالعباد، لكن قال يعني الإمام مالك قال عندنا في المدينة 100 رجل لو أقسم على شيء لقبلنا قسمه، لو حدث ما قبلنا حديثه، يعني العباد، يعني العباد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب، وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. نعم، كنوح، هذا نوح ربي عصمة ومحمد بن كرام. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ابن المخارق قالوا ما كان يتعمد، عبد الكريم بن المخارق ما كان يتعمد رحمه الله، لكن يعني كان يسمع الشيء ويقوله، لكن هؤلاء يتعمدون. نوح نبي عصمة كذب في فضائل القرآن، وضع محمد بن كرام في فضائل الأعمال وضع. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم. الكرامية محمد بن كرام، محمد بن كرام، والكرامية مرجئة، ذكرناها في باب الإرجاء، يقولون الاعتقاد اسمه الكلمة كافية، قل لا إله إلا الله خلاص أنت مؤمن كامل إيمان. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله تعالى: وهم من أشر من فعل هذا. نعم، يعني الكرامية، وكانوا يناظرون، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، نحن إيش ما كذبنا عليه، نحن كذبنا له، كيف يعني يعللون يعني قولهم، يعني يقول نحن نكذب له ما كذبنا عليه، وهذا من جهله. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وهم من أشر من فعل هذا، لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. نعم، يعني العباد. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبرهم. نعم، يعني منهم من ألف في أسماء الكذابين، ومنهم من ألف في المتون المكذوبة. الأئمة ولله الحمد جمعوا هذا كله ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زهرهم، عارا على واضح ذلك في الدنيا، ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عن نعم متواتر رواه 70 صحابيا، 70 صحابي روى هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. هذا بن كرام، محمد بن كرام. نعم، قال رحمه الله تعالى: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم واقترائهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته. نعم، وفضائلها إلى غيره. عليه السلام، هذه انتقدت النووي في كتاب الأذكار، قال يكره الاختصار على عليه السلام، يكره، لأن الله أمرنا بالجمع بين السلام والتسليم، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال يكره الاختصار عليها، هذا قول النووي رحمه الله. أما من اختصر استدل بقوله وسلام على عباد الذين اصطفى, وبالتشهد الله إذا قلت السلام عليك أيها النبي وحط الله وركاته سبعين ولعباد الله الصالحين, واستدل بالآية واستدل بالحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات, لكن منتقد لأنه تكلم في غير فنه رحمه الله, يعني تكلم في العلل وانتقد, وتكلم في الموضوعات وانتقد, رد عليه ابن حجر ورد عليه السيوطي, يعني برا ذكر حديث موضوع في صحيح مسلم, وابن حجر له القول المسدد في الذب على المسلم في الذب على المسلم, والسيوطي القول المسنن في الذب على السنن, كلاهما رد على ابن الجوزي, لكن غالب ما ذكره أصاب به, غالب ما ذكره أصاب به, والعبرة بالغالب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات, غير أنه أدخل فيه ما ليس منه, يعني وخرج ليس موضوعا, أدخل منه ليس موضوعا وأخطأ رحمه الله, لكن من حيث الغالب أصاب. نعم. قال رحمه الله: مثله الشوكاني كذلك, الشوكاني له في الموضوعات كتاب أيضا أخطأ كما أخطأ ابن الجوزي, صار على نهجه في الخطأ, لكن من حيث الغالب غالب ما ذكره أصاب فيه رحمه الله, مع أن الشوكاني من هل الحديث رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية, وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا, أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. طيب, يقول بعضهم أنكر وجود الكلم على المسألة, هذا لا يلتفت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي, فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة, وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. قال رحمه الله تعالى: فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن, إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وضعافها من المكذوبات. نعم. يحيى بن معين قلنا كان يحفظ كما يحفظ الصحيح, يحفظ إيش الموضوع ويكتبه عنده, فلما سئل قال حتى أعرف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وحد منه. ولما سئل يعني الحاكم في علوم الحديث قال: فإن قال قائل لماذا العلماء يذكرون الحديث الضعيفة؟ قال: إما لبيان أنها ضعيفة حتى يحذروها ويحذر الناس منها, وإما قال لاختلاف أنظار العلماء في الرواة, الشاهد إيش؟ حتى يعرفون أنها ضعيفة ويحذروا الناس منها. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وضعفها من المكذوبات, خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمه الله ورضي عنهم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون المقلوب. نعم، انتهى من الموضوع الكذب، انتهى منه ولله الحمد، لكن تبقى مسألة، المسألة الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وتاب، هل تقبل حديث روايته أم لا؟ ذهب يعني إمام أحمد والحميدي والبخاري، وهو اختيار بالصلاح، لكن ابن كثير ما ذكره، وله موجود في أصل الرسالة علوم الحديث ابن الصلاح، أنه لا تقبل روايته حتى وإن تاب. قالوا توبته بينه وبين الله، وأما روايته فإنها تترك أبد الأبد. هذا كان ينبغي ابن كثير رحمه الله أنه يذكره في المختصر، لأن هذا ذكره ابن الصلاح ونبه عليه أن الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن تاب لا تقبل روايته. نعم شيخ، سؤال عندك؟ ها؟ النار والشنار، الشرار اللي يطلع من ناره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المقلوب. المقلوب أيضا، المقلوب نوع من أنواع علم إيش؟ العلل. أدخلوا الأمة في علم العلل. والمقلوب هو ما حصل تقديم أو تأخير في سنده أو متنه، باختصار ما حصل أو ما وقع فيه تقديم أو تأخير في سنده أو في متنه، ما وقع فيه إيش؟ تقديم أو تأخير في سنده أو متنه. في سنده مثلا عاصم الأحدب، يقول إيش؟ الأحدب بن عاصم قلبه، كيف؟ قلب لسه. أحمد بن حنبل، حنبل بن أحمد قلبه. وأما في المتن هو أهم ما ينبغي ذكره، وابن الصلاح ما ذكر مغلوب المتن، غفل عن هذا، واستدرك عليه ابن حجر في فتح الباري في المجلدات الأخيرة، استدرك عليه، قال ترك ما هو أهم هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: سبع ظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل صدق فأخفاها حتى لا تعلم إيش شماله ما تبغى يمينه، جاء في رواية عند البيهقي حتى لا تعلم يمينه ما تبغى شماله انقلبت. وأيضا ما جاء في الصحيحين إن بلال يؤذن بليل، فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاء في كتاب نسيته الآن الله المستعان، قال كل واشربوا اسمه، قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكل واشربوا حتى يؤذن بلال، قلب إيش؟ قلب الحديث. فهذا المغلوب قد يقع في السند وقد يقع في المتن، وهو خطأ من الراوي. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول، انظر كيف في الإسناد كله أو بعضه، ما ذكر إيش المتن، واستدرك عليه ابن حجر في فتح الباري. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، يعني قلبوا الأسانيد كما فعلوا علماء بغداد، قالوا ما تقول في حديث القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وما تقول في حديث أبو اليمان عن شعيب عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، أصبح إيش يقلبوا له الأسانيد كاملة. هذا يفعل لأجل إيش؟ الاختبار، لأجل الاختبار والامتحان، فعلوه. لكن طبعا هذه القصة رواها الخطيب، قال حدثنا عدة من مشايخ بغداد، ما ذكر منهم، لكن الإبهام في صفة الجمع مقبول كما هو أقول راجح. فركب الإمام البخاري هذه الحديث 100 كلها كما كانت، يعني هم قلبوها لكن هو أعاد إيش وركبها على التركيب الصحيح، فأقر له بالحفظ والإتقان. هنا قلبوا الأسانيد كلها، وقد يقع القلب في اسم الراوي شعبة بن الحجاج يقول إيش الحجاج بن شعبة، فهذا إيش معنى القلب، إما في الإسناد كله وإما في اسم الراوي. والذي حصل للبخاري فعل بعضهم كما قلنا أمس، فعله ابن معين مع شيخه أبو نعيم لما قلب له الأحاديث، عرف أنه أراد إيش أن يختبره، فرفس في بطنه رفسة قوية. وجاء مرة ابن عبد الهادي إلى أبو الحجاج المزي الإمام صاحب تعفة الأطراف وصاحب تهذيب الكمال، فقال فقلب له الأسانيد، فقال أبو الحجاج قال يا هذا والله أنا لست البخاري، لا تختبرني أنا لست البخاري. فالشاهد أنهم يعني كانوا يفعلون من باب إيش اختبار حفظ الشيخ، هل هو فعلا حافظ ولا تغير حفظه مع الوقت وهكذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرح عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. نعم، يعني أقر له وهو صغير البخاري، وهو صغير كان أحفظ من مشايخه، قيل عمره كان 11 سنة. يعني لا لا لا، في قصة كان عمره 11 سنة، يعني كبر عبد الغني 11 سنة وجلس في مجلس الحديث، فقال الشيخ ذكر قال عن ابن الزبير عن جابر، فقال البخاري قال يا شيخ لا يأتي أبو الزبير عن جابر، قال اسكت يا صغير. ثم سكت الشيخ، فلما رجع إلى الكتاب فعلا أبو الزبير المكي عن جابر، قال ماذا قلت؟ قلت عن ابن الزبير عن جابر، قال هو كما قال الصغير. شوف عمره 11 سنة، فكان رحمه الله من صغره البخاري آية في الحفظ والإتقان. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام عال. نعم، هذه بس المهمة ونبه عليها ابن الصلاح، أنك إذا وجدت حديث إسناد ضعيف لا تقول حديث ضعيف، نقول سنده ضعيف. لماذا؟ لأن هذا المتن قد يكون صح إيش من طريق آخر، من سند آخر. مثلا بارك فيكم حديث سعد بن أبي وقاص رضى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا موجود، لا تقول حديث ضعيف، لا، إنما يقول هذا السند إيش ضعيف، إنما صح عن عمر بن الخطاب. هذا معنى قوله رحمه الله، قال الحكم على السند لا يعني ضعف المتن. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت إلا إذا قال إمام الأمة لا يروى إلا من هذا الوجه، هذا حكم آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي يبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. نعم، يقول يعني إذا كان إسناد ضعيف نقول خاص ضعيف حتى يثبت عندنا إسناد آخر. ابن كثير يعني استدرك على إيش؟ على ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول لا تقول حديث ضعيف، قل سنده ضعيف. ابن كثير يقول لا، نقول ضعيف حتى يثبت عندنا أنه إيش؟ لو إسناد آخر يتقوى به. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لا شك قول ابن كثير صحيح، وقول ابن الصلاح أحوط. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: ويجوز رواية ما على الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. نعم، يعني يروونها رواية ليش العمل؟ فرق بين الرواية وبين إيش؟ العمل. يعني وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، رواه عنهما الحاكم في علوم الحديث والخطيب في الكفاية، قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في غيرهما تسهلنا. يعني كانوا يتسهلون في رواية الرغائب والزهد، لكن ليس لأجل العمل. نعم، فرق بين العمل وبين إيش؟ الرواية. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. أي نعم، رخصوا في إيش؟ الرواية للعمل. النووي رحمه الله إيش قال؟ العمل. لذلك استدرك عليه رحمة الله عليه، بل ذكر ابن حجر في نزهة النظر قال: لعل الإجماع على عدم العمل في الضعيف في فضائل الأعمال، عكس ما قال إيش النووي. ورد عليه المعلم في رسالة صغيرة طبعت في ضمن مجموع المعلمي، رد على الحافظ النووي رحمة الله على الجميع. فهذه يعني حكاية رواية وليست حكاية عمل. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال: وإذا عزلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. نعم، لكن وجد في كلام الأمة أن يذكرون الصحيح بصيغة التمريض، يكون الصحيح في صيغة التمريض، لكن الأمر لعله صحيح. يعني إن شاء الله لعله صحيح. تقف هنا. إيش محد قال بعده؟ أي هذا أطول مبحث، هذا إذا أخذناه ننتهي العشاء. بس بارك إن شاء الله. انتصف الكتاب. يمكن الذي عندكم يمكن محققة في الحاشية كبيرة، أي فيكون الكتاب كبير. ها؟ أكثر من صحيح. الأول الثلث أخذنا لعله أكثر من الثلث. الحمد لله. نعم شيخ. نعم شيخ. أي نعم. ما فهمت والله. اي نعم. ايضا ما فهمت، يعني انه يقولون اي نعم، لعل هذا يكون صحيح. اي نعم صحيح، يكون مقبولا وعباراته في قمه الحجه ضعيفه، يعني اريد هذا. اي يعني كيف قبلوا في الجرح ويقبلوه في العلل هكذا كذلك. اي نعم. هم الله يحفظك. بالنسبة لجرح الرواة هذا أسهل من إيش؟ من إعلال حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. عارف كيف؟ إذا قلت فلان ضعيف فلان يعني ثقة، طبعا إذا وثق ما يطلب يعني لماذا وثقته، لأن أسباب التوثيق تطول فما يذكر العلماء، إنما يذكرون إيش لماذا يعني جرحته، أسباب الجرح إذا كان الرجل معروف أنه ثقة فيقبلون الجرح مباشرة. لكن في العلل لا، لابد تذكر السبب لماذا عللت الحديث، ما يقبل، ما يقال هكذا معلول ثم يسكت أبدا، ما يقبلونه. أقول لك ما يقبلونه، إما تبين علة ولا لا تقل معلول. خلاف الجرح هنا العلة لأنك ترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا الحديث في الحكم شرعي، في تحليل، في تحريم، في فلابد في العلل لابد أن يبين لماذا أعله. وغالب الأمة، غالب الأمة إن لم يكن كل الأمة يبينون أخطأ في فلان كذا وكذا، يعني ما يكون كذا معلول هكذا ويسكتون، ما أذكر. نعم نعم نعم، يعني حتى الفقه ما يحتاج، في النت يعني كله موجود والفتاوى موجودة، هذا لا شك أنه سبحان الله من التسييد في العلم الشرعي. نسأل الله السلامة. نعم يا شيخ الله، هل من النقل لما رواه الحاكم في المستدرك عاد كيف قال والقلب إلى حديث أبي هريرة أميل، إيش معنى القلب إلى حديث أبي هريرة أميل؟ هذا في المستدرك. هل معنى أنا قلبي يميل إلى العمل بحديث أبي هريرة، أم أراد أن حديث أبي هريرة وقع في قلب تقديم وتأخير؟ عبارة الحاكم إيش مهمة. لكن في زاد المعاد لابن القيم نص ابن القيم على القلب صراحة، قال هو مغلوب، قال لأن البعير يبرك في يقدم يديه إذا برك ما يقدم قدمه، عرفت كيف؟ هذا قول. لكن يعني بعض مشايخنا يقول البعير بركه يضرب الأرض ضربا حتى الغبار يثور، فهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع بقوة على الأرض، لأن الذي رعى الإبل انظر كيف يضرب بقوة حتى يثور الغبار، فهذا هو يعني المراد والله أعلم. أما القلب القاعدة الأصل عدم القلب، هذا الأصل عدم القلب، عدم الإدراج حتى يثبت هذا يقينا كما قال ابن حزم. نعم يا شيخ، نعم يا شيخ، بارك الله فيك. السؤال الثاني في البخاري، أحياناً أهل العلم يختلفون في اسم الراوي أو في اسم أبيه، صح، مع أن هذا الراوي ثقة، صحيح، ويسمون ذلك اضطراباً، صح، يعني هذا اختلاف، إيه، يعني ما نوع هذا الاضطراب؟ وهل هذا يضر؟ لا لا ما يضر، لا لا ما يضر، ما يضر، لأن ذاته معروفة، الذات عرفت، لكن اختلفوا في اسم أبيه، في كنيته، هل اسمه كنيته كأبي سلمة بن عبد الرحمن؟ لا أبدا ما يضر أبدا، لأن الذات عرفت، إذا عرف ذاته وكانت ثقة ما ضر اختلاف في اسمه أو اسم أبي أو كنيته أو نسبه، ما يضر أبدا. يعني يكون قوله من اضطراب هذا لغة؟ لا لا لا ما يضر، ما يضر أبدا، أبدا ما يضر. تمام أي نعم، أي هم هم هم يسمون خلاف في اسمه، في اسم أبيه، في كل هذا موجود كثير. نعم لا، زيادة الصحابة على الصحابة مقبولة بلا خلاف، وحكمه حكم تعدد المجلس. بارك بك. اي نعم. ابو هريره سمع هكذا، ابن عباس في موضع اخر كذا. اي نعم. ماشي. كيف يا والله كلهم ماتوا، كلهم ماتوا، كلهم ماتوا. اخر واحد مات رحمه الله عليه الشيخ علي ادم، لا لا الشيخ محمود عبد المجيد رحمه الله عليه، درسنا عنده علم العلل، مات عمره قريب المئة سنة تقريبا، كان بالكاد يمشي، وكان آية من آيات الله في يعني علم العلل. حتى قال له رجل أذكر، قال يا شيخ قرأت رسالة لأحدهم يقول أن الشيخ الألباني ما يعرف العلل، قال صاحب المقالة هذه هو المعلول، أذكره والله. نعم. يقول من قرأ الضعيفة عرف يعني أن الرجل قوي في هذا الباب. فالشاهد أن هذا الشيخ رحمة الله هو ممكن من آخر، كان هو الذي يعني أقوى يعني البقية كان في علم العلم، حتى كان اختصاصه فقط مناقشة الرسائل العليا، دكتورة من السير فقط في علم العلم فقط، غير ما يناقش. ومع هذا يعني نحن كنا أدركته رحمه الله في آخر حياته، وحضرنا عنده 5 كتب من كتب العلل، علل الكبرى للترمذي عرفت كيف، وعلل علي بن المديني رواية ابن البرة، وعلل أبي حاتم درسنا عنده، ويعني منهج الإمام مسلم في علال الأحاديث. فكان آية رحمة الله عليه، آية من آية الله في هذا الباب رحمة الله عليه. توفي لكن ليس مشهورا، ورجل كان زاهدا ولا يحب الظهور هكذا. نعم. لكن الآن ما أظن أنا أحد محتفل علم، الله أعلم، ما أظن. نعم.